أيها الأحبة، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأشارت هذه الآية إلى أن محبة الرسول وحقيقة ما جاء به إذا كان في القلب فإن الله لا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإذا كان وجود الرسول في القلب مانعا من تعذيبه فكيف بوجود الرب تبارك وتعالى في القلب؟ فهاتان إشارتان. وتأمل كيف يفهم منه أنه إذا كان وجود بدنه وذاته فيهم دفع عنهم العذاب وهم أعداؤه، فكيف وجود سره والإيمان به ومحبته ووجود ما جاء به إذا كان في قوم أو كان في شخص؟ أفليس رفعه العذاب عنهم بطريق الأولى والأحرى كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين؟ وهذا يصلح أن يكون مثالا من الأمثلة النادرة مما يمكن أن يقبل مما يسمى بالتفسير الإشاري. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.